أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فقاتلوا التي تبغي فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا أَصْنَامَكُمْ فَلِلَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والله بصير بما تعملون. إن الله يعلم غيب السماء بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مَا والأرض مددناها وألقينا